الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قال سماحة الشيخ حفظه الله وهذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلها وهي قاعدة الاجتماع وأن دين المسلمين لا يقوم إلا على الاجتماع والألفة فيما بينه. هذه القاعدة فيها أن الشذوذ والانفراد عن الجماعة يولد شرا ويفتح ثغرة في جماعة المسلمين. فالمهم قاعدة تواكري قاعدة كيف يشخويتي كأجبرتي لا قاعدة الاجتماع واتو عجب لسلم السلمان السلم السلمانان جمعا ببيت يقدم بن لسر قرآن والسنة بفهم سلفي أمت نك بفهم خوان وديني مسلمانان كاتك بردوام أبيت برخير وبركات أبيت ككوبن وهروها ألفت ببيل بينينا ألفت إجبوا أبيت بابند من بإسلامه بحكم الشرع كانه وأم قاعدة ويلي ورقيت كشذوذ حتى هر كدارك شاذ بيت دور بيت لقرآن والسنة وبتنها هر كسيك كدارك بريارك أنجام بدا كالقل برياري مسلمانانا نقنجيت أو بيقومان بل هما كي شربت كتك كردالة بيت شواني قرآن والسنة بو بل مسلمان كون لسر قرآن والسنة هر كردالة بيت شواني قرآن والسنة بو شر ليه كويتو بل مخالفه كلينك دروسكات لنوان مسلمانانه فيجب على كل مسلم أن ينضم مع جماعة المسلمين واجب لسرهم مسلمانك كخوي بدات بال جماعة المسلمين وتأويك مسلمانان لسري كوكبون كجرالي كدني قرآن وسنته وأن لا يشذ برأي ولا مذهب ولا منهج خجانك توا لوي كمسلمان لسري كون كقرآن والسنة ببوشونك خوي بتيقشنك خوي وبمنهجك جاواز لمنهج مسلمان وإنما يكون منهجه وطريقته طريقة جماعة المسلمين وكم منهجه ورقيك أولى سليب الرواء أبي أورق يبيت كمسلمانان لسليب حتى لو أن له رأيا في نفسه أو اجتهادا رآه في نفسه فإنه لا يظهره للناس أقرب شونك خويها به اجتهادك خوي ببي با خوشي بباشي بزانيت كبيت شواني رقيم الصمانان بو اوی که آن مسلمانان لسری کن نه به دلی ببرد بل یرجع الی ما کان علیه لما علیه جماعت المسلمین اکو واجب بگره توا بو او گراستی که مسلمانان لسری بول و اترک و اتهم رأیه و اجتهاده فواز بینت لو كاريك بيتشاواني ريغي مسلمانانا واتهامي رأو اجتهادي خوي بكات كهليه. أما إذا صار لكل واحد حرية الاختيار حرية التنقيب والظهور بآراء جديدة يبتكرها حتى ولو كان يراها صحيحة ما دامت تؤثر على اجتماع المسلمين وتشتت أفكارهم فلا يجوز له أن يطيرها. الله ما هل كسي بو خوي رقية هالبجيرت هل كسي بو خوي رقية دابنيت كلينا دروس بكات كردارك بيتشواني أو رقية بك مسلمان لسريبون وهروها جورا بوشونی که تازه دا بهیند که پیچوانی جماعی مسلمانان بید با براسی شی بزانید بصحیحی شی بزانید مادام او رگی او که گرتویت بر او بوشونی او اجتهادی او کاریگری هبو کاریگری خراب لسر مسلمانان و هروها بوهو اوی که بیرو باشونکانیان پرچه پرچه بکد درست نیه بایی اشکرهی بکد. فالصحابت رضی الله عنهم کانو یترکون آراءهم و این کانت مبنیتا على الكتاب والسنة. صحاب رضای خواهیان لیبید باشونیان هبو بلام وازیان لباشونکانی خواهیان هیناوه اگر او بوشونیان لسه القرآن و سنت جبنیان نابی بو صحابه رضای خوان لوازیان لیهنا لوروان اخلاصیان ابو ما بس یان سرخصنی دینی خواب و نک سرخصنی بوشونی خوان ما بس یان دفاع کدن بو لقرآن و سنت نک دفاع کدن لشخصی خوان محامی بون بو اسلام نجم حامي بن بويك تري لسر بتعال يتركونها إذا كانت تخل باجتماع الكلمة وشون كان إخوانا وازئ هنا هركاتيك كببوات هوي خلل كلينك بو أويك بو شوني مسلمان اجتماع الكلمة قصي مسلمانان يكبت اوان وازن لي هنا لبري بوشونا كانن اگر وازن لي هنايا او كاتا مسلمانان قسان يكنامه وكو بارشا بارشا ابو. فهذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه لما اتم امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الصلاة بمئة بمنا وكان ابن مسعود رضي الله عنه يرى القصر بمنا فكان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه أتمه فلما قيل له في ذلك قال يا بني الخلاف شر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كاتك في شواء إمام داران إمام عثمان رضي الله عنه نيجي بشاركاتي أكل بينا ولا سفري شادوة كأشواري أكل بينا. ابن مسعود رضاي خواهي لبيت وشوني وابو كقصر بكري دور كاد بكري نيورا أصل دوان بي عيشة دوان بي الله إمام عثمان رضاي خواهي لبيت كإمام إيمان داران بوا خليفة مسلمانان بوا شواري أكت و وشوني ابن مسعود او ابو كدوان به طام كاتك ابن مسعود نيجي بكده لدواء امام عثمان و رزاي خالب اي شواري اكرت بيانود بو من السفرين قناعته واك سفر دوانا او وشنانت في صوابه بو شارك لدواء عثمان رزاي خالب فالمكره خوشه يسكا يا بني الخلاف شر بوشونك كردارك كبيت هوي كيشل نيوان مسلمانانا ولك مخالفين قرآن والسنة أو أبيت من باب أو لوازي لبينت فاملي ده قصر بوشوني هندي زنان لسرويك قصر واجبة فاملي قصينا أكرت لبلا دواي إمام ونيجك الإمام شاركت فها هو صل رضي الله عنه يصلي مع عثمان رضي الله عنه ويتم الصلاة ومع أنه يرى أن الصلاة تقصر في منى أو عبد الله كل مسعود رزاي خالي بن يجي كت لدواء إمام عثمان رزاي خالي به بشار كاتي شنك إمام عثمان شواري أكد رزاي خالي به لكاتك دا كابن مسعود خوي قناعتي وابو كلامنا نيش كرد بكريتاو تنازل عن رأيه إلى رأي أمير المؤمنين من أجل جمع الكلمة وازي لو بوشوني خوينا بو بوشوني في الشواء إيمان داران بو إيكوا مسلمانان قصيان بيك بمينتوا يقصبن هذا في شأن الصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فكيف بالذي يبتكر له اجتهادات جديدة وآراء جديدة ثم يظهرها للناس في صلاتهم في أمور عباداتهم فيحصل بذلك تشويش على الناس يقول لهم قال فلان وفلان قال أو فما لنيجا تقنعتي وقصر بكر وازي يناب وشوني في الشماء مانداران في الشماء مانداران جاء شون درسة في الشواني أو منهج بكريت كسانك خوين بو خوين بو شوني تازة ليك دانوي تازة لخوينو انجامي بدن پاشن اشكرايش بكا بو خلق بان عوازي بو بكا لنوجيانا وهلوها لهر كذاري كتيري عبادتيانا أو كاتا كيشد الوسكات لنواني خلقيدة يقول له بيان أليت فلان قال كبيري بو أواكيد وفانكاس وايدو وفلان قال فلاني تريجوا أضي الناس يسيرون على جادة واحدة وعلى منهج واحد كبيشو مسلمانان لسر يقرقبون سل يجمن هجبون ثم يأتي واحد ويظهر مخالفات وآراء جديدة توصل إليها باجتهاده أو برأيه فأشان كسيك بيت كومالك بيت شواني أو منهجا أنجام بدات ببوشوني تازو جياواس وبيت شواني أو منهجا بيت أو إيكا وإيكا دولي كمخالفاتان أو بوشوني هبيت با بوشوني خويتي باجتهاده أو برأيه ويريد أن يقتنع بها الناس وهول أداة أيبيت قناعات بخلقي بكا لسر أو مخالفتانيك أو إيكات لا شك أنه سيجد من يشذ معه يقومان خوية زانيت كساني كي دسا كويت كبشجيري اوكن لو بوشونا شاذيك اويتي ويجد من يحبذ رأيه تسي اكويت كسانك كشين او بوشوني اوكون فيحدث في الناس افتراق هوكاته مسلمانا بارشا بارشا أكاد، فالواجب على المسلم أن يلاحظ هذا الشيء. واجب لس الإنسان المسلمان على المسلم الكامل لس المسلمان تواو كتبني أوشتبكات مخالفي أو منهج نكات وبوشوني تازي مخالفي نكات، وأن يحافظ على وحدة المسلمين وعلى اجتماع المسلمين بارزقاري أوبكا كمسلمانان بمينوا بيكريزي وهروها كوي مسلمانان لسرشي كوكن لسر أو منهجة لسر أو واجب مينتوا نج مسلمانان بارشا بارشا بكات والتفرق بخات النوانيان. أحيانا يترك الشيء الفاضل إلى الشيء المفضول جاري واشتيك باشا شرعيشا بلا موازي ليها نيت بوشتيكي باشتر. إذا كان المفضول يحصل عليه الاجتماع هر باشا كجاري وازي دينيت بوشتيك لو كم تلخيري هي كواتا باش وازي بينت بو باشتر يعني باشتر هي وازي ديني بوشتر كتر كلو كم تريكا بوشي بو اوي كوا خلقي لسر مفضولك اجتماعا بو. فعليه أن يتنازل عن الشيء الفاضل ويسير إلى الشيء المفضول كواتا اوي كوا زوزر باشا بس سودي شي زيادر هبه مادام كشت دروز بكا لنوان مسلمانان وازي لبينت بو اوي كوا بو كاري كتير كوا با خيرشي كم تربيت بلام وحده مسلمانان تيا بباريزلت من اجل اجتماع الكلمة واجتماع المسلمين. فهذا كما ذكرت لكم ابن مسعود رضي الله عنه تنازل عن الذي يراه فاضلا وهو القصر الى الشيء المفضول الذي هو التمام. كتل السفرة كل تكريته أو يوازي هنا بو مفضولك كإتمامة من أجل جمع كلمة المسلمين. بويكوا تفرق درسناك لنيوان مسلمانانا نيوشيش بو مادام هذا لا يخل بالدين مادام أو تنازل زياني تدانية بو إسلام بو ديني كسكيش. أما إذا كان يخل بالدين فلا طبعا زيان بإسلام بغينت زيان بديني خوي بديني خلق بغينت هو كذا تنازل نكات. فيجب على المسلم أن يتنازل عن رأيه واجتهاده ولو كان يراه فاضلا. وعجب لس الإنسان مسلمان مسلمانك كامل بيت مسلماني توابه تنازل بك لبوشوني خوي لتي قيشتني خوي با أو بوشوني أو بوشونك باشش بيت بلاي خويوة. فكيف إذا كان الذي عليه الجماعة هو الفاضل وما عليه هذا المخالف هو المفضول؟ أي أقر أوي مسلمانا لسليبون أوان هارا تشاكا كبيت أوي كأو لسليب تشاكا بلام لو تشاكتر أوي كمسلمانا لسليبيت أو غير صحيح يا أوي أو بيت شواني مسلمانا كراسنا بيت. فعلى طلبة العلم والمنتسبين إلى العلم أن يلاحظوا هذه القاعدة. ويواجب لسرق تابع علم وأوانش كأخوان أدنى بال علمي شرعي علمي قرآن والسنة تبيني أو قاعدة يبكى أنه إذا كان عند المسلم آراء أو اجتهادات قاعدة كشأوية أقرهاتو لا هر مسلماني بوشوني كبو تيقشني كخوي هبو وكان في إظهارها للناس تشويش ونزاع قراتو كاري أنجام دا كشي دروس كده نواني مسلمانانا فإنه لا يظهرها ودرسني أشكر أي بكات ويسير على ما عليه جماعة المسلمين فإنه أضمن له وأقرب إلى الحق. لسأل أوا بروات وبردوان بي كمسلمانان لسأل الرشدون أوا ضامن أبو أويك ووحدي مسلمانان بباريز ليت ونزيد لك لحقه. المصنف حفظه الله نعم هذا بلا شك في الفتن، وحتى اگر هاتو او ابو پیچوانه کرد او فتنه درسته که لنیوانی مسلمانانا یک ریزی مسلمانان ناهیلیت سماحتو شیح حفظه الله لانه اذا ادى الى نزاع وافتراق فهو مذموم بلا شك او بوشوني او تيغيشني او كسالي كشا بو كشا لنيواني مسلمانانا و بو هوي پاچا پاچا كدني مسلمانان او كاري كي خرابا بيگومان وان كان هو يراه اجتهادا با او بشايك شي بزانت وانه استنبطه من الكتاب والسنة با اي دعاية وجبك ابدا من القرآن والسنة ورم قلتوه فنزوله على رأي الجماعة افضل من رأيه وحده لأجل جمع الكلمة بيتسر بوشوني كمسلمانان وانا سأسر او بوشونا اوان شاك تريكا لو يكوا بردوان بيتسر بوشونا كي خوي شي اقرات سر بوشوني او كمسلمان وانا سري او كاتا قصي مسلمانان هرب يك امينته ويك ريزيان امينته انا ارى بعض طلبة العلم الان ظهر بمسائل شوشت على الناس فنبينم كهني لقتابي علم الآن أستا فتلم رجقار دا هني مسائل باس كردوا وقسيلي أكان بوتهوي أويكا مسلمانان توشي نارحتي ببن خلقي ماذا تقول يا فلان وفلان يقول كذا توشي أليت فلانا كسوالي تو بشولو شون أوا أليت وفلان يقول كذا بينما الناس ولله الحمد لكاتك مسلمانان حمد الثناء بوخوا سائرون على جادة واضحة بيشوي كوا فلان وعالي وفلان وعالي توأليت يوأواليت خلقي لسر رقى راسك الرشد وعلى طريق سليم وما حصل اختلاف هيش بارشة بارشة بونيك لنواني مسلمانان نبو فما نريد أن يأتي واحد أو اثنان أو أكثر ويحدثون أشياء نعم أنا يك دوان يا زيادة البيت عندي الشدة بهن عندي الشزياد بكن وإن كانوا يرونها حقا بأوان أو شجب باش بزانن بالراسي بزانن فإن كان ولا بد فليعمل بها منفردا ولا ينشرها على الناس أقهر قناعتي خوشي وياك أو حقا أو الراس ده أو كردوي بيكات بابتنا كردوي بيك بابا كدوا بتنا كدوا يبيبكا بلايو نكاتو بسر خلقا ولا ناو خلقا مع أن عمله مع الناس أفضل من انفراده بعمل مستقل هذا الذي أراه تقلو إشا كدوا كدني لقال خلقا بيت بابا شوني خوي لوان جيانا كاتوا وتفرقنا خات النوان مسلمانان أو تشاك تريكا بوي لوي كوابتنها سربخو كاريك أو أنجام بدات هذا الذي أراه المصنف حفظه الله سلمك الله مقصودي من هذا ما المقصود بالمرجعية هنا هي لجنة دائمة أم هيئة كبار العلماء فقد تخالف اللجنة بعض أعضاء الهيئة فنبسن في أويك مسلمانان بقرنوا بوشي أبو لجنة دائمة يعني بريال هيئة كبار العلماء لكاتك دا لجنة بوشوني جاوازي هيا لقال هندي لعضا كان سماحة الشيء حفظه الله اللجنة دائمة ليست كل شيء جي دائمة مش يكنية لكن ما عليه مجتمع المسلمين ككل في هذه البلاد وفي غيرها الناس يصلون ويصومون ويزكون ويضحون كل سنة ويقيمون الأعياد ما حصل بينهم اختلاف بلا ما يفنوا يوي كأمولا تولا كانت دراهية كخلق يوميان يوجا كان بالرجوع بن زكاة أدن قربانية كان همو صالي وهروها ججنا كان بيكا وأنجام أدن هيج بوشونيكي جاواز لنوانينا دروس نبوة أتى أناس فأخرجوا مسائل جديدة فرقت بين الناس وشتتهم لام دوائي كساني كتر هاتن هني مسائلين أشكراك لناو خلقا بوهو يويكوا مسلمانان پارچا پارچا کرد. تا الذي نقصده فرعون من مبسته نقول اتركوا المسلمين على ما هم عليه انتم ما تردونهم عن باطل ولله الحمد. بيان انواز مسلمانان بين او كي اوان وان نسري كجمعا باو انجام بده يا ونات انا ولا بطالب يان جرنوا اش كوان نسر حقا وجمعا هي ولله الحمد هي مساله كلها اجتهاد. لما مسألة أنا مسائل فقه اجتهادي تداهية واجتهاد الجماعة أفضل من اجتهاد الفرد ككوملك بوشوني كان هبيت أو خير تريكا لو يكوا كسي بوشوني كي تاكي خوي تاك روانا بريار بدا. والشيء الذي يفرق الناس هرشي كبيتا هو يوي مسلمانان پارشا پارشا بكا وإن كنت تراه أنه فاضلا باتوا بباشيش بزانيت فإنما يترتب عليه من الفرقة شر عظيم. بلام أويك أو باشي أزانيت كأن جامكي ببيت أهوي أويك مصمانان بارشا بارشا بكات أهو شركي قوري. وكما تقدم قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الخلاف شر، فالذي يؤدي إلى خلاف وإلى فتنة يتجنب والله تعالى أعلم. هرشتك هر كردارك كسر كيش بو بوشوني جاواز سر كيش بو فتنة درس كدن لنواني مسلمانانا ببتا هوي تفرقة لنواني مسلمانانا هوا أبي مسلمانان خوين لباريس دور كونو لو بوشونانا والله تعالى أعلم. قال المصنف حفظه الله هناك موضوع مهم وهو قضية تحزب المسلمين وتشييعهم إلى طائفة أو جماعة، فهل يجوز التحزب يا شيخ والانتظام في جماعة؟ مؤلفة فرميت موضوعك قرنجايا أيج مسألي مسلمان كردنا بحزباتي تحزب المسلمين وهروها پارچا پارچا کردنی مسلمان بو چند طائفه لجمع که بکره با جماعات ای دروس تحزب و هروها چون پاو جماعتیک که حزباتی کن. قال سماحت الشيخ حفظه الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله يعني الكتاب والسنة هرهموا جميعا ولا تفرقوا. سورة آل عمران آية السادسة. كيف يجوز التحزب والله يقول ولا تفرقوا؟ حزباتي شون درسة لكاتك خواف الم ولا تفرقوا وتحزبات يعني تفرق. ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء. سورة الأنعام آية 55. أوانيك دين كان بارشا بارشا كردوا بون بشن بارشا يكوا وكانوا شيعا وكانوا أحزابا لست منه في شيء. توله هیچ یک دل لگل آوانانیت. خواه گرو میربان براعتی پیغمبر اکاس و سلم لتفرقه لپرچه پرچه بون. امر الله نبیه صلی اللہ سلم ان يتبرأ من المتفرقین که براعتی خواه بکا لوانی که مسلمانان پرچه پرچه اکن. و انتم تسمعون في الخطب يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وتقول لو تركنا أبيس لكاتك باس أو كيد الله على الجماعة. وتخوي جرم يا ربان لقال أو كسان دايا كيكريزي مسلمانا أباريز. أو إيش يخوي جاكاتوا تفرق درس بكا أو بيجمان برو آجر. ويقول تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون. ایشوکاری خویانیان پرچه پرچه کردو همو حزبیگ باو دلخوشا که خوی انجامی اداد تر موافق قرآن و سنتا مخالفی قرآن و سنتا گوی پینادا اوی که او ایوید باو دلخوشا سورة المؤمنون آيات 53 المصيبة إذا صار كل واحد فرحا بما هو عليه مصيبتك أويا كهركسيك دلخوش بي بويك خوي والسري لأنه إذا صار فرحا بافتراقه فلن يرجع دلخوش بيت بو بارشا بارشا كدني أو ناقرته دل خوش بوی که آم مسلمانانی پرچه پرچه کردوه نگرده و لیکن الذي يفترق وهو ليس مطمئنا فإنه يمكن أن يرجع بلام بوی که آم مخالفه اگه کاد بلام دام از راو نیه لسری و حتی بریادی تواوی نیه لکاته که بوی رو نکده که آوه حالیه ممکنه بگرده و يمكن أن يرجع بلام بوی که بریادی داو نگرده و کاتی که پیچوانه بکات، عنادی بکات، او کشکه، او دلسه که. یعنی این کان شاکن فی ما هو علیه فیمکنه الرجوع. اگر گمانی لا نازم کارم کردوه، لعنه موافق بید، لعنه مخالف بید، که او گمانی هبو، اما گمانی او اکلیه که بگره تاو کاتی که بر رمکلی تاو. لیکن المشکلتو اذا کان جازمن بما هو علیه. لما جبريالي دابا لسر أوي كلا سليتي وأنه هو الصواب هل أوي خوش براز بزاني وفرح به دل خوش شبيه بخزمة إسلام ومسلماني بزانيت فهذه مصيبة أو مصيبة قوري أو تفرق دلسكا وما يرجع وما يرجى منه الرجوع وما يرجى منه الرجوع حتى هيش أميديكي أولي ناكي كبغرتاو هو بريالي داو هو كداري خويتي لقال يابي لقال يابا لقال يابي وناقرتاو كل حزب بما لديهم فريحون ما يرجى منه الاجتماع أميدي أولي ناكي كبغرتاو بوئي كوام مسلمان جمال سري وهم كذلك هرواشن هرواش نواني كا إشو كارا مخالفة قرآن السنة بو برياري دالة سري وعنادي تيابكات أو دلخوشن كل حزم بما لديهم فريحون نافر بما لدينا نافر بما لديهم أو الذمة بود دلخوشن كأوان وعلى سري نسأل الله العافية دعوة سلامتي وعافيتكين لأخوة قروا مهربان سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.